قلبي لعذابك ايه خلاك تنساني انا يا حبيبي دنا مش متحمل غيابك ايه خلاك تنساني كده بسهولة كده وتسيب قلبي لعذابك ايه خلاك تنساني انا يا حبيبي دنا مش متحمل I'm gonna make you mine.